بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في جامع صحيح كتاب الأشربة باب آنية الفضة. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن الأشعث بن سليم عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونصر المظلوم وإبرار المقسم، ونهانا عن خواتيم الذهب وعن الشرب في الفضة أو قال آنية الفضة، وعن المياذر والقصي وعن لبس الحرير والديباج والاستبرق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن لا نزال في كتاب اللباس، في كتاب الأشربة. يقول رحمه الله: باب آنية الفضة، باب آنية يعني تحريم شرب آنية الفضة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عن الأشعث بن سليم عن معاوية بن سويد بن مقرن، معاوية بن سويد قال عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه يقول: إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن سبع، أمر بسبع ونهى عن سبع. الأول أمر بسبع والثاني نهى عن سبع. الذي أمر بها عليه الصلاة والسلام الأولى وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعين ونهانا وعيادة المريض. الأولى عيادة المريض، يعني المسلم له حق على أخيه المسلم أن تعوده إذا مريض. أنت مسلم هو مسلم وسمعت أن أخاك مريض تروح تعود الإنسان: كيف حالك فلان؟ أنت اليوم بعافية، ما أراك إلا طيب، هذا وخفف عنه حتى لو على سكرات الموت، تخفف عنه الإنسان، تقول له: أنت اليوم الحمد لله طيب، وأنت اليوم بعافية، وهذا لك أجر كبير الإنسان عند الله. حق من حقوق المسلم على المسلم عيادة المريض، هاي الأولى. الثانية واتباع الجنازة، اتباع جنازته إذا مات، إذا توفي وسمعت أن أخاك توفي تتبع جنازته إلى المقبرة وتدفنه مع إخوانك. الإنسان أولا تصلي عليه ولك خراطا، والثانية تتبعه إلى ولك خراط إلى المقبرة. نعم. وتشميت العاطس، وإذا عطس تشمته، إذا حمد الله، إذا قال الحمد لله تقول يرحمك الله، تشمته إذا عطس. نعم. وإجابة الداعي، وإجابة دعوته إذا دعاك الإنسان، دعاك الوليمة، دعاك الكذا، دعاك الكذا، تجب دعوته الإنسان. نعم. وإفشاء السلام، وإفشاء السلام، السلام عليكم يا فلان، يقول عليكم السلام، ارشيت ترد عليه السلام، يرد عليك السلام إلى آخر. نعم. ونصر المظلوم، إذا رأيت إنسانا مظلوما تنصره الإنسان، حق المسلم على المسلم أن تنصره، فإنسان مثلا بيضرب وإنسان بغصب منه شيء تنصره. وإبرار المقسم، وإبرار المقسم، إذا أقسم عليك والله تدخل عندي، والله تجي معي، والله تروح معي، والله تدخل معي، تبر قسمه، لا تحنته، لأن تحنيده كبيرة من كبائر الذنوب. إذا حنته حلفة وحنته كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه عليه كفارة مسكين. نعم. ونهانا عن خواتم الذهب، يعني ما نتختم بالفضة ولا بالذهب. الذهب والفضة جائز، لكن خواتم الذهب على الذكور حرام، أما النساء فلا بأس، أما الرجال فخواتم الذهب محرم، لحديث عمر رضي الله عنه قال: هذان أخذ الحرير وأخذ الذهب، هذان حراما على ذكور أمتي حل لإناثها، يعني إناثها تعمل بما تلبس الحرير وتلبس الذهب. نعم. وعن الشرب في الفضة، وعن الشرب في إناء الفضة ما يجوز. وورد حديث أبي هريرة: من شرب في إناء ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. أو قال أو آنية الفضة. وعن المياثر، وعن المياثر، المياثر هي الفرش، يجعل بطنها حرير، المياثر تجعل في بطنها فوقها قطن وتحتها حرير، لا يجوز الجلوس على الحرير سواء حطيت فيه فوق شيء أو ما فوق شيء، الحرير حرام استعماله، الجلوس عليه ولبسه واستعماله حرام الحرير. هذا على الرجال والنساء، ما هو بس على الرجال. الحرير لما ياثر ما يجوز اشتراشها حتى على النساء، نساء أو رجال لا يجوز، لأن الحرير محرم. نعم. والقسي، والقسي كذا نوع من الحرير. الحرير هو نسخ سلك، والقسي والاستبرق والديباج سلك من سلكين. نعم. باب شرب، باب شرب في الإقداح. قال رحمه في الأقداح، قال رحمه الله حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سالم أبو النضر عن عمير مولى أم الفضل عن أم الفضل أنهم شكوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فبعث إليه بقدح من لبن فشربه. يقول البخاري رحمه الله باب الأقداح، القدح الزبدية هذه التي بين أحيان تكون من معدن وأحيان من خشب وأحيانا من فضة، ولكن الفضة حرام استعمالها على الرجال والنساء، إنما الخشب أو المعدن أو أشياء أو حجر على كله جائز. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عمرو بن عباس، عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن، عبد الرحمن قال حدثنا سفيان الثوري، سفيان الثوري قال عن سالم أبو النضر، عن سالم أبو النضر قال عن عمير مولى أم الفضل، عن عمير مولى أم الفضل بنت الحارث الهلالية، أنهم شكوا النبي عليه الصلاة والسلام هو صائم يوم عرفة واقف بعرفة على ناقته مستقبل القبلة، مستقبل الجبل جبل عرفة مع الكعبة، مستقبل الجبل على الكعبة واقف بالصخرات، بطن ناقته على الصخرات وقدامه حبل يسمى حبل المشاة من التراب من الرمل، لكن الآن ما في حبل المشاة، ما أدري شالته الريح ولا نزحوه الناس الله أعلم. الشاهد أنهم شكوا هل هو صائم أو مفطر، فقالت أنا أحسن لك الموضوع، فأخذ قدح وملته لبن أرسلته للرسول عليه الصلاة والسلام وهو واقف على ناقته، فأعطاه إياه فأخذه وشربه، فعرف أن الرسول ما صام، أنه مفطر عليه الصلاة والسلام. باب شرب من قدح النبي صلى الله عليه وسلم وآنيته. وقال أبو بردة قال لي عبد الله بن سلام ألا أسقيك في قدح شرب النبي صلى الله عليه وسلم فيه؟ قال رحمه الله حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب، فأمر أبو أسيد الساعدي أن يرسل إليها، فأرسل إليها فقدمت فنزلت في أجم بني ساعدة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءها فدخل عليها، فإذا امرأة منكسة رأسها، فلما كلمها النبي صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك، فقال قد أعزتك مني، فقالوا لها أتدرين من هذا؟ قالت لا، قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليخطبك، قالت كنت أنا أشقى من ذلك. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ حتى جلس في سقيفة بني ساعدة وهو وأصحابه، ثم قال أسقنا يا سالو، فخرجت لهم بهذا القدح فأسقيتهم فيه، فأخرج لنا سالو ذلك القدح فشربنا منه. قال ثم استوهبه عمر بن عبد العزيز بعد ذلك ووهبه له. يقول البخاري رحمه الله باب أقدح النبي عليه الصلاة والسلام. حدثنا سعيد بن أبي مريم، سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان، أبو غسان قال حدثنا أبو حازم، أبو حازم قال عن سالم بن سعد، عن سالم بن سعد، عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال قال ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب، قال ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام امرأة من العرب جميلة يعني، ومن العرب من رؤوس العرب، فأرسل وقال أرسلوا إليها، فأرسلوا إليها وجاءت وسكنت في أزمة بني ساعدة، يعني أرض مرتفعة شوية تسمى أطمة، فيها غرف ثلاث غرف، فدخل عليها الرسول عليه الصلاة والسلام فتكلمها ليخطبها، فقالت أعوذ بالله منك، وفي رواية أعوذ بالله منك، فقال عليه الصلاة والسلام لقد عدت بمعاد، وهنا يقول لقد عادتك، لقد أعدت بالله، حيث تعودت بالله لقد عادك الله تعالى، تقدس فخرج منها، فقيل لها تعرفين من هذا؟ قالت لا، قالوا هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، قالت أنا شقية في الحقيقة، أنا شقية، يعني اللي ما خاطبت الرسول عليه الصلاة والسلام ولا جاوبته المفروض اني ارحب به عليه السلام، لكن الشقى غلب علي، يقول انا شقيه غلب علي الشقى. فالشاهد ان الرسول قال لقد عدت بمعاد، هذه روايه ابي داود، لقد عدت بمعاد، هنا يقول لقد اعدت فيه، عدت بالله لقد اعدت فيه. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ حتى جلس في سقيفة بني ساعدة هو وأصحابه، ثم قال أسقنا يا سهل. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من غرفة المرأة ثم جلس هو وأصحابه في عند بني ساعدة، فقال أسقنا يا سهل، يا سهل، يا سهل بن سهل بن سعد الساعدي، أسقنا يا سهل. فجاء بأقداح فيها ماء فشرب الرسول وشرب أصحابه معه. فشاهد أقداح، القدح يعني يكون من المعدن وحين من القشر. فأخرج لنا زال ذلك القدح فشربنا منه، ثم قال استوهبه عمر بن عبد العزيز بعد ذلك ووهبه. وأخرج لهم سهل هذا القدح اللي شرب منه الرسول عليه الصلاة والسلام، وشربوا منه كلهم جميعا، يقول استوهبه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فوهبه له. قال رحمه الله حدثنا حسن بن المدرك قال حدثني يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة عن عازم الأحول قال رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك وكان قد انصدع فسلسله بفضة، قال وهو قدح جيد عريض من نضار من نضار. قال قال أنس لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا. قال وقال ابن سيرين إنه كان فيه حلقة من حديد، فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة، فقال له أبو طلحة لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا الحسن بن مدرك الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة أبو عوانة قال عن عاصم الأحول عن عاصم الأحول قال حدثنا قال رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك. يقول رأيت قدح النبي عليه الصلاة والسلام الذي يشرب فيه عند أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. يقول مسلسل منكسر من خشب هو، لكن لونه لون النضار، لونه لون الذهب يعني أصفر، وانكسر لأنه خشب نزل طاح على الأرض وانشطب انشعر، فقام عليه الصلاة والسلام وسلسله بفضة، يعني صار واحد يخرجه يحط فيه فضة فضة فضة فضة حتى انشعر جميع الشعر. يقول حتى مات عليه الصلاة وهو عند أنس بن مالك في السلسلة موجودة معه. قال حلقة يقول من حديد، القدح فيه حلقة من حديد وفيه سلسلة الفضة. نعم. وقال ابن سيرين إنه كان في حلقة من حديد فأراد أنس أن يغير. يقول محمد بن سيرين إن القدح النبي عليه الصلاة والسلام كان في خشب وفيه حلقة من حديد وفيه سلسلة، فأراد أنس أن يجعل بدل الحلقة الحديد ذهب، فنهاه أبو طلحة. نعم، مدام الرسول لا يحكم له بحديث ليش حبتها ما يجوز، فنهاه أبو طلحة لا تغير شيء، فعله الرسول عليه الصلاة والسلام فتركه. استوهبه منه بعدين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ووهبه له. باب شرب البركة والماء المبارك. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير بن عمش قال حدثني سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هذا الحديث، قال قد رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد حضرت العصر وليس معنا ماء غير فضلة فجعل في إناء، فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم به فأدخل يده فيه وفرج أصابعه، ثم قال حي على أهل الوضوء البركة من الله، فلقد رأيت الماء يتفجر من بين أصابعه فتوضأ الناس وشربوا، فجعلت لا آل ما جعلت في بطني منه، فعلمت أنه بركة. قلت لجابر كم كنتم يومئذ؟ قال 1400. تابعه عمرو عن جابر، وقال حسين وعمرو بن مرة عن سالم عن جابر 1500، وتابعه سعيد بن المسيب عن جابر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب شرب البركة والماء المبارك. شرب للبركة، باب الشرب شرب البركة يعني الشرب للبركة. حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير قال حدثنا الأعمش قال عن سالم بن أبي سعد عن سالم بن أبي سعد قال عن جابر رضي الله تعالى عنه يقول نعم رضي الله عنه هذا الحديث قال قد رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد حضرت العصر وليس معنا ماء غير فضلة فجعل في إناء فأتي النبي صلى الله عليه وسلم به فأرخل يده وفرج أصابعه ثم قال هيا على أهل الوضوء. يقول جابر رضي الله تعالى عنه إن الناس حضروا في الحديبية أرادوا أن يصلي العصر فلم يجدوا ماء فجيء بفضلة ماء قليلة يقول فوضع عليه الصلاة والسلام أصابعه فيها فرجها فصار تفور الماء من بين أصابع الرسول عليه الصلاة والسلام وصاروا يتوضعون يشربون ويتوضعون. قلت كم كنتم يا جابر؟ قال 14,000 يعني 1400 أو 1500 في الرواية الثانية. قال 15,000 يعني 1500 أو 1400 شك جابر أو شك الراوي اللي قبله أن 1500 حديث سلمة بن الأكوع أنهم 1500 وجابر يقول 1400 والظاهر أنها أن سلمة بن الأكوع أوكد أنهم 1500 نفر توضوا وشربوا من أصابع الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إنها بركة تعالوا بركة البركة من الله. يقول جابر فكنت أشرب أشرب أشرب أشرب لأنها بركة أشرب وأروي بطني لأنها بركة. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطب باب ما جاء في كفارة المرض وقول الله تعالى من يعمل سوءا يجز به. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها. يقول البخاري رحمه الله انتقل إلى كتاب الطب رضي الله عنه أرضا انتقل من الأشربة إلى كتاب الطب. يقول رحمه الله حدثنا ما جاء في كفارة المرض ما جاء في كفارة المرض. يقول رحمه الله حدثنا وقول الله تعالى من يعمل سوءا يجز به. وقول الله تعالى من يعمل سوءا يجز به. من يعمل سوءا لاحظ الآية من يعمل على قصرها هي محكمة هي أحكم آية في القرآن وهي أخوف آية في القرآن. هذه الآية على قصرها أخوف آية في القرآن تخوف الناس وأحكم آية في القرآن. يقول رحمه الله من يعمل سوءا يجز به لا شك في هذا تعمل سوء يجز به من يعمل سوءا يجز به أحكم آية وأخوف آية. قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا الزهري قال عن عروة قال عن عائشة رضي الله عنها نعم زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى شوكة يشاكها. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها إن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من مسلم يمرض مرضا حتى الشوكة يشاكها. تقطك شوكة وإن تمشي الإنسان لك أجر فيها حتى الشوكة يشاكها يضاعف له الله الأجر تعالى وتقدس. هذا جود وكرم ومنة من فضل رب العالمين على عباده الضعفاء المساكين. كل شيء يصيبك الإنسان من المرض خفيف أو ثقيل قوي أو ضعيف كل شيء مكتوب لك أجر الإنسان في حتى الشوكة تمر الإنسان في غصن شوك وإلا في شارع تبطك الشوكة تحس بها الإنسان تكتفل أجر عند الله حتى الشوكة يشاكها. هذا فضل من ربي تعالى وتقدس على عباده الضعفاء المساكين فضل وجود وكرم ومنة على ضعفائه على عباده الضعفاء. أي شيء يصيبك الإنسان فأبشر مكتوب لك أجر. نعم. قال رحمه الله حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الملك بن عمر قال حدثنا زهير بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الملك قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا محمد بن عمر قال عن عطاء بن يسار قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنهما قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وسب ولا هم ولا حزن ولا أذن حتى شوكة يشاق إلا كفر الله بها من خطايا. يقول البخاري أبي سعيد الخدري يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما يصيب المسلم من وسب ولا نصب ولا مرض ولا هم ولا غم ولا شدة إلا حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها خطاياه. اللي عملت من الخطايا الإنسان اللي سبقت هذه المصيبة يكفر الله عنك الإنسان كل ما تقدم من ذنبك. هذه المصيبة اللي أصابتك الإنسان حتى الشوكة تضربك بقدمك وتشاكها وتتألم منها يكفر الله عنك بها خطايا. هذا لا شك أنه فضل من رب العالمين وجود وكرم ومنة على عباده الضعفاء المساكين. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن سعد عن عبد الله بن كعب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن كالخامة من الزرع تفيها الريح مرة وتعدلها مرة ومثل المنافق كالأرزة لا تزال حتى يكون انجعلافها مرة واحدة. وقال زكريا قال حدثني زاد حدثنا ابن كعب عن أبيه كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال عن سعد بن إبراهيم قال عن عبد الله بن كعب بن مالك قال عن أبيه كعب بن مالك رضي الله عنه قال قال مثل المؤمن كالخامة من الزرع. يقول النبي عليه الصلاة والسلام مثل المؤمن كالخامة من الزرع, يعني هذه القصبة الضعيفة هذه تروح بها الهوى يمين ويجي بها يشار يروح بها هنا ويروح بها منها, يعني أنه يصيبه مصائب, يصيبه أوجاع, يصيبه أمراض, يصيبه يعني معرض للأمراض, معرض للأوجاع مثل هذه اللي تروح الريح فيها هنا وتروح فيها هنا. ومثل المنافق أو قال الكافر أو الفاجر كمثل حبة الزرع على قصبة الزرع لا يرسم ما يقدر يشيلها أحد, قصبة الزرع متينة ولا يمسك هواء, لا ما يقدر الهواء يروح بها ولا يجيبها, إنما الزرع حبة حنطة وغير الشعير قصبه يروح والهواء هنا ويروح به هنا. فالمؤمن مثل الزرع الخفيف يروح والهواء منها يجيبها المرض هنا ويجيبها المرض هنا ويجيبها المرض هنا, والمنافق والفاجر ما يجيب شيء. نعم حتى يكون لا تزال حتى يكون انجعافها مرة واحدة, حتى يكون انجعافها حبة الرز قصبة الرز ما تروح ما يلزرها الهواء حتى يكون جعافها مرة واحدة ينتهي خلاص. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني محمد بن فليح قال حدثني أبي عن هلال بن علي من بني عامر بن لؤي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع من حيث أتت حريه كفأتها, فإذا أتت التي تكفأ بالبلاء والفاجر كالأرزة سماه معتدلة حتى يقسمها الله إذا شاء. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا أبي فليح بن سليمان قال عن هلال بن علي قال حدثنا عن عطاء بن يسار قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل المؤمن كمثل الزرع الخفيف هذا والريح يمين ويسار تطف الريح يمين ويسار, ومثل المنافق أو الكافر أو الفاجر كمثل الزرع تصبت الزرع صماء تصمد للأرياح ما يذرها ريح ولا شيء حتى يقسمها الله مرة واحدة, يعني المؤمن يصيبه المرض من هنا ومن هنا يجي مرض من هنا ويجي مرض من هنا ويجي وربك يكفر عنه كل ما صابه مرض كفر الله عنه حتى ما يبقى له ذنب حين يموت وليس له ذنب. أما الفاجر أو قال الكافر أو المنافق فإنهم يقصر بصماء ما دار له ذنب يبقى كما هو ما يصيب شيء حتى يقسمها الله مرة واحدة يميتها الله تعالى وتقدس مرة واحدة. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع أنه قال سمعت سعيد بن يسار أبا الحباب يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يريد الله به خيرا يصيب منه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك قال حدثنا محمد بن عبد الله ابن ابي صعصع قال عن سعيد بن يسار ابو الحباب كنيته قال عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من يريد الله به خيرا يصب منه يعني يمرضه في الدنيا علشان يكفر خطاياه. من يريد الله بخيرا يصب منه يعني يمرضه ينزل عليه مرض حتى سواء كذا ولا كذا ليكفر خطاياه. هذا منه من الله تعالى عبده يصب منه لأجل يكفر عنه. وأما المنافق ما يصب شيئا. باب شدة المرض. قال رحمه الله حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن العمش حاء قال حدثني بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن العمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله باب شدة المرض ببعض المسلمين. حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان قال عن الأعمش قال ثم حول السند فقال حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال عن شعبة قال حدثنا عن الأعمش قال حدثنا أبو وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها ما رأيت أحدا أشد وجع من الرسول عليه الصلاة والسلام. جلس عليه الوجع 12 يوم عليه الصلاة والسلام. بدأ به بعد حجة الوداع 81 يوم. مات بعد حجة الوداع 81 يوم. يعني بدأ به في صفر. في 29 صفر وجلس إلى 12 ربيع الأول ومات في 12 ربيع الأول عليه الصلاة والسلام. يقول ما رأيت أحدا أشد مرض وأشد وجع من الرسول عليه الصلاة والسلام. ذلك لأن له أجره مرتين. يوعك كما يوعك رجلين وله أجره مرتين عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن العمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وهو يوعك وعكا شديدا وقلت إنك لتوعك وعكا شديدا. قلت إن ذاك بأن لك أجرين. قال أجل ما من مسلم يصيبه أذى إلا حاد الله عنه خطاياه فما تحاد ورق الشجر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان قال حدثنا عن الأعمش قال عن إبراهيم التيمي قال عن الحارث بن سويد قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضي وهو يعك وعكا شديدا وقلت إنك لتعك وعكا شديدا. قلت إن ذاك بأن لك أجرين. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إنه زار النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه الأخير في آخر مرضه فأتى فرآه كأنه يوعك وعك شديد عليه الصلاة والسلام الحمى تنفضه نفضا شديدا. فقال يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا ذلك لأن لك أجرين. قال أجل إن شاء الله ما من مسلم يوعك وعكا أو يصاب بذنب إلا كفر الله عنه إلا حاد الله عنه خطاياه كما تحات ورق الشجرة اليابس. باب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأول فالأول. قال رحمه الله حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن العمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن زواد عن عبد الله قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا. قال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت ذلك أن لك أجرين. قال أجل ذلك كذلك ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجر ورقها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبدان قال حدثنا أبو حمزة قال حدثنا عن الأعمش قال عن إبراهيم التيمي قال حدثنا عن الحارث بن سويد قال حدثنا عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يوعظ فقلت يا رسول إنك توعظ وعقا شديدا وذلك لأن لك أجرين قال أجل إنني أوعظ كما يوعظ رجلان منكم قال ذلك لأن لك أجرين قال نعم أجل إن شاء الله ما من مسلم يوعظ وعقا يصاب بمرض ويوعظ ويمرض ويتأذى ويتألم إلا كفر الله خطاياه حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه خطاياه ويتحاتت حسن سيئاته تحاتت سيئاته كما تحات ورق الشجر الشجرة اليابس الورد اليابس في الريح تحات كل الشجر وتحات خطاياه كلها هذا فضل من الله وجود وكرم على عباده الضعفاء. باب وجوب عيادة المريض. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم الجائع وعود المريض وفك العانية. يقول البخاري رحمه الله باب وجوب عيادة المريض. كأن البخاري يرى أن عيادة المريض واجبة